قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قط القمل وحلق الشعر وإلقاء التفت ولبس الثياب. يقول مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يقول لا بأس للمحرم أن إيش؟ يغسل رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه. انظر يا إخوان، الذي نبهنا عليه من أول كأنه قال يا المحرم تغتسل، يا المحرم تغسل رأسك، ولكن إذا كان قبل رمي جمرة العقبة فلا يكون بالغسول، أما إذا كان رميت جمرة العقبة فلا بأس أن تغتسل بالغسول. يبقى قبل الجمرة يغتسل بإيه؟ بدون غسول ولا بالغسول؟ بدون غسول. والغسول كل نبت طيب يخلط بالماء، الأسنان، الريحان، النعناع، كل هذه نبات إذا خلطت بالماء جعلت له رائحة ويساعد على النظافة. الأسنان له رغوة مثل الصابون، الغسيلة بأسلوبها الصور، كل هذه النباتات التي تساعد على النظافة وتعطي رائحة عطرية. قبل أن ترمي جمرة العقبة لا، أما بعد أن ترمي جمرة العقبة فلا بأس. يقول مالك: وقبل أن يحلق رأسه. هذه حصة منها خط. مالك يرى استعمال الغسول بعد جمرة العقبة وقبل حلق الرأس. الجمهور يقولون لا، بعد الجمرة وبعد الحلق، أما قبل الحلق فلا. وعند الجمهور التحلل لا يكون إلا بفعل ثلاثة أشياء: التحلل الكلي، رمي الجمر، وإيش؟ وحلق الشعر، وطواف الإفاض. فإذا فعل تلك الثلاثة حل من كل شيء. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة أو اثنتين من ثلاثة، رمى وحلق، رمى وطاف، حلق وطاف، حل له التحلل الأصغر. والتحلل الأصغر هو أن يحل له كل ما كان محظورا عليه إلا النساء، وتبقى النساء إلى أن يكمل الثالثة. لكن مالك يقول يحل التحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقبة. وهنا يقولون: هل الحلق نسك أو إباحة محظور؟ فمن جعله نسكا قال لا يجوز له أن يلبس ثيابه ولا يستعمل طيبا إلا بعده حتى يكمل. وعلى هذا مالك يرى جواز استعمال الغسول بعد رمي جمرة العقبة ولو قبل إيه؟ الحلق. والجمهور يقولون لا، استعمال الغسول والطيب لا يكون إلا بعد إيه؟ رمي الجمرة والحلق، لأن التحلل الأصغر لا يكون إلا بهذين الاثنين أو اثنتين من الثلاث. نعم. قال: وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قص القمل وحلق الشعر وإفاضة. هكذا يقول، لأنه إذا رمى جمرة العقبة حل له إيه؟ قتل القمل. فإذا غسل بالغسول قتل القمل بالغسول ولو لم يحل، لأنه عنده تحلل التحلل الأصغر وحل له أيضا إيه؟ حلق الشعر. الشعر كان محظورا صار جائزا له بعد رمي جمرة العقبة، وحل له ايضا لبس الثياب. نعم. وإلقاء التفت ايضا. نعم. هكذا يقول مالك رحمه الله، لأن المحرم يتحلل بإيش؟ برمي جمرة العقبة، فيحل له ما كان محظورا عليه، ولكن ذكر قتل القمل، حلق الشعر، لبس الثياب، إلقاء التفت، وبقي عليه إيه؟ النساء وإيه؟ والصيد.